وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا عن أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرناه تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصطرت الشمس وكانت بين قرنين الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يذكر السنابحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن هذا الصحابي الآخر صفة المنافق في تأخير صلاة العصر، يجلس أحدهم حتى تصفر الشمس وتكون بين قرني الشيطان. تأخير الصلاة إلى اصفرار الشمس قد يكون هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله عادة كثير من أصحاب الأعمال، يبدأ العمل قبل أن يؤذن العصر، تغدى وتقيل ثم قام وبدأ العمل قبل أن يؤذن العصر، فيستمر في عمله إلى أن تصفر الشمس ويفرغ من عمله نهائيا ويصلي. طب لماذا لا يصلي في أول الوقت؟ الصلاة هي الصلاة، يحسبها من الزمن يحسبها من الزمن، فإذا جاء وقت العصر وأذن للصلاة يترك عمله ويتوضأ ويصلي ثم يعاود العمل، وبدل أن يترك العمل عند اصفرار الشمس يزيد في الوقت بقدر صلاته التي أخذها من الوقت. فالواقع ينبغي أن يراعى هذا الوضع، أصحاب الأعمال لا يتركون صلاة العصر في أولها، بل عليهم أن يصلوها في أول وقتها كبقية الصلوات. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، حافظوا على صلوات والصلاة الوسطى، جاء النص عليها بخصوصها لأنها تأتي والناس مشغولون في أعمالهم. الصبح قبل أن يذهب إلى عمله يصلي ما عنده شغل، الظهر يرجع إلى بيته ليقيل ويتغدى ما عنده شغل، المغرب يرجع إلى بيته ويكف عن العمل جاء الليل، والعشاء أيضا جاء الليل. لا يكون وقت للصلاة أثناء العمل عند الإنسان مثل وقت الإيه؟ العصر. الصباح لسه ما انتشر في الأرض، المغرب يرجع إلى بيته، والعشاء جالس في بيته، والظهر في مقيله، لابد يتغدى ويجيه، فيصلي وهو فارغ من عمله إلا العصر. تأتي وقت انشغال الإنسان، ولذا كثير من الناس يؤخرها عن وقتها، ولذا جاء التنصيص عليها بخصوصها، حافظوا على الصلوات بصفة عامة وعلى الصلاة الوسطى بصفة خاصة. والصلاة الوسطى عند الجمهور هي صلاة العصر، ما عدا رواية عن المالكية وعند الأحناف هي صلاة الصبح. لكن كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما طلبت من كاتب يكتب لها مصحفا قالت إذا جئت إلى هذه الآية فآذني أي أعلم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، فكتبها لها في مصحفها، ولكن ليس في صلب المصحف قرآن، القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقم الليل قليلا. فالصلاة وصلاة العصر تجعل على الهامش بيانا لها. ولهذا يقول العلماء القراءات التي هي ليست سبعية وليست متواترة ولا يصح القراءة بها تكون مفسرة للقراءة الصحيحة المتواترة السبعية، وليست قرآنا بل هي مفسرة للقرآن. نعم. ومن صفة المنافق في تأخير صلاة العصر إذا أخر إلى هذا لا يذكر الله فيها إلا قليل، ينقرها نقرا لأنه عجلان والوقت متأخر. أما إذا كان في أول الوقت فعنده السعة وعلى طمأنينة يكون ذكره لله فيها كثير. نعم.